المرأة المثل وهي حائض أو نفساء، هل هناك يعني أكثر من دليل غير الدليل اللي حضرتك ذكرته في مسألة الحج؟ تبع المرأة كل شيء في الحج إلا الصلاة والطواف؟ أولا لا يكفيك هذا الدليل؟ لا يعني هل هناك غيره؟ هذا أنا أعرف سؤالك لكن أريد أن أعرف جواب سؤالي. أيوة أنا يكفيك هذا وحده؟ هو يكفي وحده، لكن شبهة الذين يقولون بأقوال غير هذا. أريد أن أتوسع فيه. نعم معليش، الذين يقولون بخلاف هذا الحديث، نعم، هل عندهم ولو حديث واحد حتى نقنع به منهم؟ من الظهر ما عندهم. فإذا يكفيك هذا عليهم. ولو زدتنا لا شيء فيها يا شيخ إن شاء الله. نعم لو زدتنا لا شيء فيها. معليش لكن نعم. أنا وطد لك يقول السنة بحجة أن هذا دليل فرد، هاتوا أنتم دليل نصف فرد وليس عندهم. ثم عندنا حديث أيضا هو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة: يا عائشة ناودين الخمرة من المسجد. قالت: يا رسول الله إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. إذن هذا نص صريح أنه أولا أذن لها أن تدخل المسجد لتتناول منه الخمرة، والخمرة هنا المقصود بها سجادة الصلاة، فهي كأنه قام في ذهنها ناحية قد تشعر بها بعض النسوة بل وبعض الرجال أيضا، أنه هل يليق للجنب بل للحائض أن تطأ المسجد وهي حائض، فضلا عن أنه هل يليق بها أن تتناول سجادة من المسجد وهي حائض. فلفت النبي صلى الله عليه وسلم نظرها بقوله عليه الصلاة والسلام لها: إن حيضتك ليست في يدك. والحيض هنا المقصود هو دم الحيض. فإذا ماذا عليك لو أنك أنت دخلت المسجد وناولتيني الخمرة؟ فلا شيء في ذلك. هذا دليل أيضا ثاني. والدليل الثالث والأخير هي القاعدة المتفق عليها، وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة، فمن ادعى خلافها يكون خارجا عنها إلا بدليل شرعي، وإذ لا دليل له لهم في ذلك يخالف هذه القاعدة، فالواجب عليهم حينئذ أن يقفوا عندها وأن لا يخرجوا عنها. والسلام عليكم.